تعرف ليه انا بحلم بيك على طول، قول بحبك لو بعنيك وانا اقول، قلت خلاص هقول وانا بين ايديك، انا على طول عايشة في احلام. تعرف ليه انا بحلم بيك على طول، قول بحبك لو بعنيك وانا اقول، قلت خلاص هقول وانا بين ايديك، انا على طول عايشة في احلام. كأني انا في المنام، انا في المنام، حاوطني بسلام، عمره ما نام نسيني، وبيصحى يلاقيك، بيحكي الحلم ليك، بيحكي الحلم ليك وانا نايمة. تعرف ليه انا بحلم بيك؟